ثم سمع ديمتريوس بأن نيكانور وجيوشه قد سقطوا في الحرب. عاد ثانية فأرسل إلى أرض يهوذا بكيديس اللي هو القائد الأولاني وألكيموس ومعهما الجناح الأيمن، يعني فرقة كاملة من الجيش. فانطلق في طريق الجلجال ونزل عند مشاعلوت بأردين فاستولي عليها وأهلك نفوسا كثيرة. وفي الشهر الأول في السنة 150 نزل على أورشليم، والسنة دي كانت تعادل سنة 160 قبل الميلاد. طب يتوجه لأورشليم علشان الهيكل ويهوذا المكابي. ثم زحف وانطلق إلى بيروت في 20,000 رجل و2,000 فارس. وكان يهوذا قد نزل بلاشع ومعه 3,000 رجل منتخبين. فلما رأوا كثرة عدد الجيوش خافوا خوفا شديدا. والأول مرة هنا يهوذا المكابي واللي معاه يعملوا ايه؟ يخاف. الله، طب ما انت دخلت مواقف اصعب من كده، ايه اللي خلاك دلوقتي تخاف؟ شوف الانسان لما حول وشه عن ربنا وابتدى يحط اعتماده على البشر. فجعل كثيرون ينسجون من المحلة، من 3,000 واحد اللي معاه ابتدى ناس كتيرة تهرب وتسيب يهوذا لوحده. ولم يبق منهم إلا 800 رجل. فلما رأى يهوذا أن جيشه قد انساب والحرب تضايقه انكسر قلبه، نفسيته اتحطمت جدا، لأن لقى أن كل اللي معاه سابوه، لأنه لم يبق له وقت لردهم. واسترخت عزائمه فقال لمن بقي معه: لنقم ونهجم على مناصبينا عسى أن نقدر على مدافعتهم. لكن يهوذا لأنه كان فارس شجاع جدا، صحيح الغلطة اللي عملها غلطة بسيطة من جهة التكتيك الحربي، لكن كانت غلطة كبيرة جدا في حق ربنا. يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن الوقت كان فات والغلطة اتسجلت عليه، لكن هو ظل شجاع للنهاية. فصرفوه عن عزمه قائلين انه ليس في طاقتنا اليوم الا ان ننجو بنفسنا. بالتمنية اللي معاه قالوا مش من حكمة ان احنا نقاتل، احنا ما قدمناش حاجة غير ان احنا نهرب. ثم نرجع مع اخوتنا ونقاتلهم فان عدد قليل. فقال يهوذا: حاشا لي ان افعل مثل ذلك واهرب منهم، وان كان قدنا اجلنا فنموتنا بشجاعة عن اخوتنا او ولا نبقينا على مجدنا وصمة. وصمة يعني عار. وفضل يهوذا انه ياخذ القرار انه يموت شهيد من انه يهرب وينجو بنفسه. وضرب جيش العدو من المحلة وقف بإذائهم، وانقسمت الفرسان قسمين. وكان الرماه بالمقاديع والقصية يتقدمون الجيش، وكانت مقدمة الجيش كلها من ذي البأس، وكان بكيديس في الجناح الأيمن. فاصطدمت الفرقة من الجانبين وهتفوا بالأبواق، ونفخ رجال يهوذا أيضا في الأبواق فارتجت الأرض من جلبة العسكرين. والتحم القتال من الصبح إلى المساء، فضل يقاتل بشجاعة جبارة جدا يهوذا المكابي. ورأى يهوذا أن بكيديس وقوة الجيش في الجناح الأيمن، فقصدهم ومعه كل ذي قلب ثابت، فكسروا الجناح الأيمن وتعقبوا أسرهم إلى جبل أشدود. فلما رأى رجال الجناح الأيسر انكسار الجناح الأيمن انقلبوا على آثار يهوذا ومن معه، فاشتد القتال وسقط قتل كثيرون من الفريقين. وسقط يهوذا وهرب الباقي. واستشهد يهوذا في الحرب دهية، ودي كانت نهايته بعد ما ظل 6 سنين من سنة 166 قبل الميلاد من أيام أنتيخوس أبيفانس لغاية أيام ديمتريوس الرابع لغاية سنة 160 قبل الميلاد. الله يصنع في كل حرب يدخلها يهوذا المكابي معاه معجزات وانتصارات عظيمة لحد ما استشهد ومات في الحرب الأخيرة لما لجأ إلى المعاهدة مع روميا، وقبل ما يتمتع بالمعاهدة دي كان استشهد. فحمل يوناثان وسمعان يهوذا أخاهما ودفناه في قبر أبائه في مدين. وما بال يهوذا المكابي من الرموز العظيمة جدا عند شعب اليهود لحد هذا اليوم. فبكاه شعب إسرائيل بكاء عظيما ولطموا عليه وناحوا أياما كثيرة وقالوا: كيف سقط البطل مخلص إسرائيل؟ اديله هذا اللقب ان هو مخلص إسرائيل. عشان كده شعب اسرائيل لما المسيح جه ودخل اورشليم ظنوا ان المسيح هيعيد ايام يهوذا المكابي. والغلطه ان اللي عملها يهوذا بانه دخل في معاهده مع الرومان دفع ثمنها بعد كده شعب اسرائيل، ان ظل تحت حكم الرومان لحد سنه 70 ميلاديه، والرومان أضافوا شعب اليهود بعد كده الأمرين أكتر من شعب اليونان. بس الرومان لما اضطهدوا اليهود ما اضطهدوهمش على أساس ديني، ما مسوش عقائدهم، ما منعهمش مثلا من أن هم ينفذوا الشريعة أو يحفظوا السبت أو أن هم يتمموا شريعة الختان، لا، تسهلوا جدا معاهم في موضوع الشريعة. لكن اضطهدوهم كشعب ثورجي مش عايز يخضع ومش عايز يدفع الجزية، وكل حين وآخر يوم بثورة وتحدث قلاقل، عشان كده ضربوهم ضرب جامد جدا لدرجة انهم بعتوا بيلاطس ده من تبع الولاة الرومان لكي ما يقعد في قيصرية وتبقى عنيه باستمرار على أورشليم، لأن أورشليم كانت مشهورة بالثورات، خصوصا كل ما كان اليهود يتجمعوا في الأعياد سواء في عيد الفصح أو عيد الخمسين أو عيد المظال، وكل ما يتجمعوا كانوا يقوموا بثورات. كيف سقط البطل مخلص إسرائيل؟ وبقية أخبار يهوذا وحروبه وما أداه من الحماسة وجبروته لم تكتب في هذا الموضع لأنها كثيرة جدا. وكان بعد وفاة يهوذا إن المنافقين بردوا في جميع تخوم إسرائيل، وظهر كل فاعل الإثم. المنافقين بقى اللي عايزين يعيشوا في الإباحية وفي المدنية، وطبعا كان على رأسهم مين؟ الكيموس اللي هو رئيس الكهنة. الأمور دلوقتي ابتدت تستقر بالأكتر ليه. والحقيقة إن الكيموس رئيس الكهنة ده الخائن أو اللي خد رئاسة الكهنوت مش من أجل الخدمة لكن من أجل التربح على حساب الشعب، سبق وتنبأ به زكريا النبي. لو طلعنا مع بعض في الكتاب المقدس سفر زكريا إصحاح 11، في كتب مقدسة معنا سفر زكريا إصحاح 11، من عدد 15. فقال للرب خذ لنفسك بعد أدوات راعي أحمق، لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المكسور المنكسر ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. زكريا قبل ما يجي ألكينوس ده بمئات السنين، ربنا نطق بالنبوة دي على فمه وقال ان في راعي احمق هيقام على الشعب، مفروض الراعي ده اللي هو رئيس الكهنة هيطلب المنساق او التائه او اللي بيقوده حد اخر، وهيجبر الكثير ويفتقد الضال، لكن الراعي الاحمق ده مش هيعمل كده. الراعي الاحمق ده هياكل الغنم، لكن انا هادينه. وكانت الدينونه بتاعت هذا الراعي الاحمق ايه؟ ربنا قال في حاجه في ايديه هتحصل وحاجه في عينيه، ذراعه تيبس وعينيه تكل كلولا، يعني ما يبقاش شايف بيها، عينيه اليمنى ويده الايه اليمنى، يعني هيصاب بشلل نصفي. وده فعلا من اللي هنلاقيه لما هنيجي نقرا عن ماذا حدث لألكينوس هذا الراعي الاحمق. فتشوفوا قد ايه التاريخ ربنا بكل دقائقه وبكل تفاصيله ربنا ذكره ووضحه في النبوات، وبقى ألكينوس ده رمز لرؤساء الكهنه اللي هيجوا بعد كده، لا يطلبوا الضال ولا يستردوا المفقود ولا يجبروا الكثير، لكن يقول عنهم ويل لرعاة اسرائيل الذين يرعون انفسهم زي حنان وقيافه وعصابه رؤساء الكهنه اللي كانت ايام السيد المسيح. بردك في سفر زكريا اصحاح 9 في النبوه المبدعه بتاعت المسيح اللي في دخوله الى اورشليم، في زكريا 9 عدد 9 يقول ابتهجي جلدك يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هوذا ملكك ياتي اليك وهو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، أقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وأقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم. خدوا بالكم دخول المسيح هنا هيعمل إيه؟ يعني يقطع المركبة ويقطع الفرس ويقطع القوس، هيمنع الحرب، هيبقى في عهد إيه؟ سلام. وفي عهد سلام مش بس لشعب اسرائيل، وكمان لمين؟ للامم. وتكلم بالسلام للامم، وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض. وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسرار، قد اطلقت اسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء. الاسرى اللي في الجب اللي ما فيهوش ميه ده رمز للايه؟ الجحيم. مين هم أسر الجب دول؟ دول الناس اللي فين؟ اللي في الجحيم، اللي ما كانش ليهم حياة، ما فيش مية في الجب ده يعني ما فيش حياة، وكانوا مقصورين في الجحيم. ولكن المسيح بعهد السلام أطلق أيضا اللي موجودين في الجب. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، والحصن هو حصن اورشليم اللي رمز لاورشليم الايه السماويه، الناس الاسرى الرداء اللي ماتوا على رداء مجيء الايه المسيح. اليوم ايضا اصرخ اني ارد عليك ضعفين. وتكلم هنا زكريا لان اورشليم كان هيجي عليها حروب حروب حروب حروب كتيره جدا. وشفنا في عهد المكابيين ما بيمرش 10 سنين الا اورشليم بيكون عليها حرب وضغطه شديده جدا وحصار وتهديد لتدمير الهيكل. لكن المسيح لما ياتي ستكون السلام لاورشليم الجديده اللي ما فيهاش حرب، اورشليم النازله من فوق اللي هو ملكوت السماوات. لان المسيح قال كده سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم. انتيخوس ابيفانوس اللي اضطهد اليهود مات سنه 164 قبل الميلاد. انتيخوس اللي بعديه مات سنه 162، ده مطولش كتير. ديمتريوس ده حكم من 162 قبل الميلاد ل 150 قبل الميلاد. لكن يهوذا المكابي مات سنه 160 قبل الميلاد. وهنا باستمرار كانت النبوه بتتكلم عن نصره الله لشعبه لحد ما يتم السلام النهائي. مين اللي هيقود المواجهه مع الكينوس ومع ديمتريوس بعد وفاه يهوذا المكابي اخوه يوناثان؟ وتبتدي فتره جديده من فتره المكابيين. ابتداها الاول الاب اللي هو سمعان ابن متاتيا، وبعدين كمل النصره في اوضع ضمط يهوذا المكابي، وبعدين يتسلم منه القياده لشعب اسرائيل اخوه يوناثان. ماذا سيصنع يوناثان وايضا تاريخ شعب اسرائيل في الفتره دي؟ في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده؟ هو هو ما عملش فيه كده، يعني خلاه يخش في الاستشهاد. مش معنى ان يهوذا المكابي مات انه هلك، ده يهوذا المكابي خد لقب ايه؟ مخلص اسرائيل. بس هي النقطة انه كان درس بعد كده ان يظل الانسان اعتماده على مين؟ على الله. انت شايف ان حل المشكلة انك تلجأ لروما؟ طب روما مش هتلحق تنجبك. لكن انت كجهادك اوكي، زي شمشون. شمشون صنع حروب كتيرة وانتصر فيها، لكن في الاخر مات في وسط الحرب الأخيرة مع الفلسطينيين. لكن هل شمشون هلك؟ لا، ده شمشون بقى من رجال الايه؟ الإيمان. لكن هو تلميحة قوية جدا ان يظل اعتماد الإنسان على الله فقط، مش على حلف ولا معاهدات ولا مساعدات من الناس. ده اللي بيعلمهن التاريخ، ودي فايدة ان احنا بنشوف الناس اللي سبقونا في تاريخ معاملة الله معهم وازاي هم عاملوا ربنا. انهينا المرة اللي فاتت جهاد يهوذا المكابي، اول الاخوة اللي قادوا ثورة المكابيين، وشوفنا عمل ربنا العظيم معاه والانتصارات المتتالية اللي كان ربنا بيحققها باستمرار بالرغم من ضعف القوة العسكرية اللي كانت عنده. وانه طول ما كان يهوذا المكابي وضع اعتماده وثقته وايمانه في ربنا كان ربنا بيتنجد معاه باستمرار. لكن شفنا النهاية المحزنة او المؤسفة، ان لما يهوذا المكابي صنع عهد او دخل في معاهدة مع الرومان علشان يسندوه قدام السلوقيين قبل ما يتم المعاهدة او يتمتع بالحماية الرومانية، كان اتأثر في الموقع النهائية بينه وبين السلوقيين. وده كان درس على مر التاريخ. يهوذا طول ما كان حاطط نظره على ربنا كان في انتصارات متوالية. أول ما ابتدى يبص للناس ويخش في أحلاف عسكرية وفي معاهدات عسكرية ابتدى ينهزم ويستشهد في الموقعة الأخيرة. ومش معنى كده أن ربنا رفضه، لكن باستمرار احنا عارفين أن الكتاب المقدس بيذكر ضعفات رجال الإيمان والقديسين. الكتاب المقدس ما بينكرش أو ما بيخبيش ضعفات الناس. إبراهيم أبو الآباء ذكر ضعفات إيمانه، وأيضا يهوذا المكابي ذكر ضعفات الإيمان بتاعته، داود النبي أيضا ذكر ضعفه وخطيته. وده عشان يورينا أنه ليس ولا واحد، أن الكل وقع تحت الإيه؟ الخطية والضعف. ولكن في نفس الوقت بينبهنا من يظن أنه قائم فبينظر لألا يسقط. وإن دي دروس وعبرة مش بس تختص بيهوذا المكابي، لكن تختص بالأجيال اللي بعد كده، إن كل واحد يعي الدرس كويس، إن اللي يحط ثقته في ربنا ينبغي إن تكون الثقة دي مثبتة في الله حتى النهاية. لأن ناس كتيرة ابتدوا كويس لكن ما كملوش بنفس الدرجة من الجودة اللي ابتدوا بيها. عشان كده الكلام ده مكتوب علشان احنا ناخد بالنا ونكون متوقدين لألا نسقط في نفس السقطات اللي سقط فيها الأولين. عشان كده في أحد المفكرين قول عبارة لطيفة جدا، إن التاريخ ده عبارة عن دروس، والإنسان اللي ما يتعلمش منها يقول عليه عبارة صعبة. يقول من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يعني من لا يستوعب الدرس من التاريخ، التاريخ بالنسبة له ايه؟ هيتكرر. ونفس الغلط اللي الناس وقعوا فيه قبل كده هنوع احنا بردك فيه. عشان كده أهمية ان احنا ندرس التاريخ. يمكن بعض الناس بتقول سفر المكابين عبارة كله عن قصص وتاريخ، ايه فايدته روحيا بالنسبة لنا؟ لا، ليه فايدة، انه بيورينا الترجمة العملية فعلا للكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. ان اللي ما بيثبتش في الكلمة حتى النهاية وكأنه ما تعلمش وما استفادش من الناس اللي قبل كده. تاريخ ده سيرة حياة الناس، الناس عملت ايه، اللي صدق واللي ما صدقش، واللي في البداية صدق وفي النهاية ضعف وتعب، واللي في الاول كان تعبان وبعيد ولكن في النهاية صدق. كل ده قصص ودروس من التاريخ علشان الانسان يقدر يستوعبها. لكن اذا وده طبعا للأسف الجيل الجديد اللي طالع ما بيعرفش تاريخه، عشان كده ما بيتعلمش، وعلشان كده ماشي بمزاجه وبهواه وبيفتكر نفسه انه عارف وعنده خبرة، فبيكرر نفس الغلطات. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. حتى الشباب تقول لهم تعالوا روحوا شوفوا تاريخكم، تاريخ ابائكم واجدادكم الشهداء والقديسين، لك لا لا لا، الكلام ده كلام فاضي، ده تعب، احنا عايزين نروح نتفسح، نخرج نشوف مناظر حلوه، نروح البحر نشم الهواء. اذا ما عرفتش تاريخك واذا ما استوعبتش الدرس من التاريخ هتجازف بتكرار نفس الخطايا والخطأ اللي موجود في التاريخ. وإذا امتلتش من الصح اللي موجود في التاريخ هترجع لنفس الخطية. عشان كده خطورة كبيرة جدا موجودة حاليا على الأجيال اللي جاية والشباب الموجود اليومين دول، لأنه يجهل التاريخ. وإذا جهل التاريخ وافتكر نفسه إن تجربته باختباره هيقدر يمشي حياته آسف. هيدوق كل مرارة التاريخ بكل الكأس المؤلم، بل أضعاف مضاعفة عن اللي سبقوه قبل كده. عشان كده مهم جدا للإنسان إنه يتعلم من المواقف السابقة، من قصص، من اختبارات، من تجارب. مش بس التجارب العملية ولا التجارب العاطفية، ولكن أيضا التجارب الروحية. لما بيعند الإنسان ويمشي من دماغه بيخسر كتير. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. انتهت حياة يهوذا المكابي، وابتدت الأمور من بعد كده تسير في اتجاه معين. فنكلم من إصحاح 9 عدد 23. وكان بعد وفاة يهوذا أن المنافقين بردوا في جميع تخوم إسرائيل. المنافقين اللي هم جماعة اليهود اليونانيين الهيلينيين اللي عايزين يعيشوا بحسب المدنية وبتقاليدهم للأمم اللي حواليهم. اليهود اللي هم متحررين، بعكس اليهود الأتقياء اللي متمسكين بتعليم الشريعة. فابتدوا يشموا نفسهم، وابتدوا ياخدوا مواقع ومواضع مرتفعة بين الشعب. وظهر كل فاعل الإثم، كل الناس اللي عايشة بالخطية وعايزة تعيش بالخطية هم اللي بقوا ظاهرين في المجتمع. وأعتقد إن ده مشابه لأوقاتنا الإيه؟ الحضرة. إن اللي عايش بالخطية وبالغش وبالمكر وبالنجاسة ومشي أموره هو اللي ظاهر والواضح في المجتمع الآن. وفي تلك الأيام حدثت نجاعة عظيمة جدا، فتخاذلت البلاد إليهم. هم اللي في ايديهم كل حاجة، فالناس ابتدت تتبعهم. فاختار لكيديس الكفر منهم وأقامهم رؤساء على البلاد. الأمور زادت تعقيدا، لأن لكيديس ده كان القائد السلوقي، خد من الناس المنافقين أو من اليهود الغير أتقياء وحطهم رؤساء على البلاد. فكانوا يتطلبون أصحاب يهوذا ويتفقدونهم ويأتون بهم إلى بكيديس فينتقم منهم ويستهزئ بهم. فابتدوا يخلصوا على بقية الجماعة اللي كانت محيطة بيهوذا المكابي. وده الآية اللي بيقولها بولس الرسول في عبرانيين 11: معتادين، مكروبين، مذلين. معتادين، مكروبين، مذلين. ادي الناس اللي عاشت بالتقوى والتهدو، ولكن يقول في الاخر: ولم يكن العالم مستحقا لهم. فحل باسرائيل ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ لم يظهر فيهم نبي. من وقت انقطاع النبوة عن شعب اسرائيل بمر الشعب اسرائيل بوقت دي زي ده. تعرفين طبعا اخر الانبياء اللي جم لشعب اسرائيل كان هو ملاخي، وده كان سنة 430 قبل الميلاد. ففترة 400 سنة دهيت ما بين ملاخي ومجيء المسيح لم يكن لشعب اسرائيل فيها نبي على الاطلاق. فاجتمع جميع اصحاب يهوذا وقالوا ليوناثان، يوناثان ده اخو يهوذا: انه منذ وفاة يهوذا اخيك لم يقم له كفوا يخرج على العدو وعلى بكيديس والمبغضين لامتنا، فنحن نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا مكانه تحارب حربنا. فقبل يوناثان القيادة في ذلك الوقت وقام في موضع يهوذا أخيه. وهنا تبتدي فترة أخرى من تاريخ شعب إسرائيل، ثورة المكابيين بقيادة يوناثان. ودي كانت في الفترة من سنة 160 قبل الميلاد لغاية سنة 143 قبل الميلاد. فلما علم بكيديوس طلب قتله وبلغ ذلك يوناسان وسمعان اخاه وجميع من معه فهربوا الى برية تقوى ونزلوا على ماء جب اصفار. برية تقوى دي اللي فضل فيها يهوذا اللي فضل فيها داوود هربان لفترة من الزمن من شاول الملك، ما قدروش ان هم يبقوا في اورشليم ويحموا الهيكل لان كان لسه ما عبدوش نفسهم، فلجأوا للفكرة الاولانية اللي لجأ ليها يهوذا المكابي اللي هي فكرة حرب العصابات، وعلشان يقدروا يكونوا قوة لجأوا للجبال ولجأوا للمغاير وللكهوف، بالذات زي ما داود برضك عمل مع مين؟ شاول. فلجأوا الحرب العصابات مرة تانية فاستخبوا في برية تقوى، فعدم بكيديس فبحث بجميع جيشه الى عبر الاردن يوم سبت، لانه بالذات بيختار يوم السبت ده لانه عارف ان اليهود بيقدسوه من الصعب ان هم يحاربوا فيه، وارسل يوناثان يوحنا اخاه تحت قيادته يسأل النبطيين، النبطيين اللي هم العرب اولياؤه، ودول كانوا في معاهدة بينهم وبين شعب اسرائيل، ان يعيروهم عدتهم الوافرة. فخرج بنو يمري من ديبة قبيلة عربية وقبضوا على يوحنا وكل ما معه وذهبوا بالجميع، غدروا بيهم قتلوهم. وبعد هذه الامور اخبر يوناثان وسمعان اخوه ان بني يمري يقيمون عرسا عظيما ويزفون العروس من ديبة باحتفال عظيم وهي ابنة بعض علماء كنعان. فذكر يوحنا اخاهم وصعدوا واختبأوا وراء الجبل، ثم رفعوا ابصارهم ونظروا فاذ بجلبه وجهاز كثير والعروس واصحابه واخوته خارجون للقائهم بالضفوف والات الطرب واسلحه كثيره، فصار عليهم رجال يوناثان من المكمن وضربوهم فسقط قتلى كثيرين وهرب الباقون الى الجبل فاخذوا كل اسلابهم. وتحول العرس الى مناحة وصوت الات طربهم الى نحيب. ولما انتقموا لدم اخيهم رجعوا الى غيطة الاردن، بيسموها غيطة الاردن او مخاط الاردن اللي هي الحتة الارض الطينية اللي بتتغطى بالفيضان بتاع نهر الاردن لما بيفيد ولما بيقل في المستوى بتاعه تبقى الحتة دي كلها طينة. فسمع بكيديس فوفد الى شطوط الاردن يوم سبت في جيش عظيم، فقال يوناثان لمن معه لننهض الان ونقاتل عن نفوسنا فليس الامر اليوم كما كان امس وما قبل، يعني اليوم هنضطر نحارب يوم السبت، فان الحرب امامنا وخلفنا، امامه بكيديس ومن وراه النبطيين اللي كانوا لسه منتقمين منهم، وماء الاردن والغياض والغاد من هنا ومن هناك فليس لنا من مناص، لازم نحارب لان ملناش نجاة. والان فاصرخوا الى السماء فتنقذوا من ايدي اعدائكم. ثم التحم القتال ومد يوناثان يده ليضرب بكيديس فانصاع عنه الى الوراء، يعني تفادى الضربة بتاعته، فرمى يوناثان ومناه بانفسهم في الاردن وعانوا الى العبر فلم يعبروا الاردن اليهم. لما لقوا ان هم مش قادرين يموتوا بكيديس رموا نفسهم في نهر الاردن وعبروا، لكن بكيديس ما تبعهمش، ما قدرش يوم وراهم. وسقط من رجال بكديس في ذلك اليوم 1000 رجل فعاد الى اورشليم. ما زالت اورشليم في يد القائد السلوقي. ثم بنى مباني حصينه في اليهوديه وحصن اريحه وعماوس وبيت حورون وبيت ايل وتمنى وفرعتون وتفون لاسوار عاليه وابواب ومباليك. ده القائد السلوقي عمال يحصن في المدن دهيت، وجعل فيها حرسا يراغمون اسرائيل، يعني يجبروهم على الخضوع. وحصن مدينة بيت صور من ناحية الشمال وجاذر والقلعة وجعل فيها جيوشا وميرا. القلعة دي كانت موقع في غرب الجبل بتاع الهيكل، موقع حصين كان بناه أنتيخوس أبيفانوس، وسكن فيه حراس من السلوقيين ومجموعة من اليهود اللي هم المنافقين أو اليهود الغير أتقياء. وكانت القلعة دي بتعتبر المدخل والمنفذ ناحية الهيكل، فطول ما كان فيها الناس دول كانوا بيمنعوا الشعب التقي من ان هو يدخل الى الهيكل ويقدم العبادة الى الهيكل. وظلت القلعة دي شوكة في ظهر شعب اسرائيل فترة كبيرة. واخذ ابناء قواد البلاد رهائن وجعلهم في القلعة بأورشليم في الحبس. ابناء قواد البلاد بتوع اليهود شعب اسرائيل حبسهم كلهم في القلعة دهيت. وفي السنة 53 في الشهر الثاني امر الكيموس ده فاكرين اللي هو مين؟ رئيس الكهنة اللي خده بتعيين من ملك السلوقيين واللي اتكلمنا عنه في زفر زكريا اللي ذكره بان هو الراعي الاحمق اللي خد الموضوع بالفلوس وازال رجال الله الاتقياء برغم ان هو كان رئيس كهنة. امر الكيموس ان يهدم حائط دار المقدس الداخلية، فهدم اعمال الانبياء وشرع في التدمير. الكيموس ده امر بهدم التمديدات اللي كان عملها حجي وذكريا في بناء الهيكل الثاني برغم ان هو كان رئيس كهنة. وفي ذلك الزمان ضرب الكيموس، ربنا ضربه ضربة، فكف عن صنيعه واعتقل لسانه، يعني ما اباش قادر يتكلم، وفلج يعني جاله شلل نصفي، بالظبط زي ما زكريا شفناها في نبوته لما تنبأ عنه في زكريا 11 المرة اللي فاتت. ولم يعد يستطيع ان ينطق بكلمة ولا ان يوصي ببنيه، حتى وصيته اللي كان بيقولها قبل ما يموت ما قدرش ينطقها. ومات الكيموس في ذلك الزمان في عذاب شديد. الكيموس اللي استغل علاقته بالملوك واقتحم الكهنوت، صحيح نجح لفترة لكن التاريخ بيقول لنا ان ربنا ما بينساش اي انسان عاش في حياة الايه الشر. فلما رأى بكيديس ان الكيموس قد مات رجع الى الملك، لان الملك ديمتريوس كان بعد بكيديس مخصوص علشان يحمي الكيموس رئيس الكهنة اللي متعين دهوت. فلما رأى ان الكيموس مات رجع، ملاش داعي لقعدته في منطقة اليهودية. رجع الى الملك وهذا ارض يهوذا سنتين، بقى في سلام لمدة سنتين فقط. وكان شعب اسرائيل في الوقت ده تحت قيادة يونسان المكابي، اخو يهوذا المكابي. وبعد ذلك ائتمر المنافقون كلهم وقالوا هأن يونسان والذين معه في منازلهم هادئون مطمئنون، فهلما الان نحمل عليهم بتليس فيقبض عليهم أجمعين في ليلة واحدة. طبعا اليهود الغير أتقياء ما بسطهمش هذا الموقف ان يبقى فيه قائد قوي موجود يلتزم بالشريعة وبأوامر الناموس، فعملوا وشاية من اجل ان بكيليس يرجع تاني وينهي عليهم. وانطلقوا واشاروا عليه بذلك، فقام وصار في جيش عظيم، وبعث سرا يكتب الى جميع نصرائه في اليهودية ان يقبضوا على يوناثان والذين معه، فلم يجدوا الى ذلك سبيلا لان مشورتهم انكشفت لهم. حاول الاول ان هو يقبض على يوناثان ببعض الخدع، لكن المشورة دي بطلت لانها اتكشفت. ثم قبضوا على 50 رجلا من البلاد وهم ارباب الفتنة وقتلوهم. الدايرة دارت على الناس الاشرار واتأثر منهم 50 واحد. وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما الى بيت حبلة في البرية، وبنى مهدومها وحصنها. بنى الهدم اللي كان فيها وابتدى يحصنها. ولما علم بكيديس حشد جميع جمهوره وراسل حلفائه في اليهودية، وزحف ونزل على بيت حبلة وحاربها اياما كثيرة ونصب المجانيق، يعني عمل عليها حصار بأبراج عالية. وإن يوناثان ترك سمعان أخوه في المدينة وخرج في عدد من الجند وانتشر في البلاد. ابتدى يقسم نفسه، ساب مجموعة سمعان أخوه في البلد اللي هي حبلة دي، وابتدى هو يخرج ينتشر في البلاد عشان يشتت الجيش اللي محاصر أخوه. وضرب أدورين وإخوته وبني فاصهون في خيامهم، واتفق يوقع بالعدو ويزداد قوة. وخرج سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا المجانيق، الأبراج اللي كان حاططها عليهم بكيديس، وقاتلوا بكيديس فانكسر وضايقوه جدا. وإذ ذهبت مشورته وخروجه في الباطل، فحس بكيديس انه سمع كلام ناس ما هماش عاقلين اللي هم المنافقين دول، وانه بقى في موقف صعب ومش قادر لا على يوناثان ولا على اخوه سمعان. فانقلب على الناس اللي ايه غروه ان هو يطلع ويحارب يوناثان. فاستشاط غضبا على رجال المنافقين الذين اشاروا عليه بالخروج الى البلاد، وقتل كثيرين منهم وأزمع الانصراف إلى أرضه. وعلم يوناثان فأنفذ إليه رسلا في عقد مصالحة ورد الأسرى، فأجاب وفعل بحسب كلامه، وحلف له أنه لم يطلبه بسوء كل أيام حياته. ورد إليه الأسرى الذين أسرهم من قبل في أرض يهوذا، ثم عاد إلى أرضه ولم يعد يسير إلى تقومهم. وكانت فترة هدوء وسلام لشعب يهوذا لفترة قليلة. فزال السيف من إسرائيل، وسكن يوناثان في مكماش، وأخذ يوناثان يحاكم الشعب، واستأصل المنافقين من إسرائيل اللي هم الناس الخاينين أو الغدرين. لكن كل ده ومنطقة القلعة اللي هي بتحمي او بتتحكم في الدخول الى الهيكل كانت مازالت في ايدين الحامية السلوقية، ما كانتش لسه اتحررت.